الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد، فأحسن الله إلى شيخنا وغفر لنا وله ولوالديه ولمشايخه والمسلمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا قال مر بنا خالد بن اللجلاج فدعا حدثنا حديث بن عايش قال: سمعت عبد الرحمن بن عايش يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. وقال: حدثنا يوسف القطان قال: حدثنا جرير عن الليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم الشيباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى هذا الباب الذي ذكر فيه حديث: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. فكما أنه كان يتكلم عن القدر في الأبواب السابقة، فإنه في هذا الباب كأنه يقول: إن الدعاء من القدر، إن الدعاء من القدر. فكما أن الواحد منا يؤمن إيمانا جازما بأن الأمور قد قدرها الله سبحانه وتعالى وقضاها واختارها وأرادها كما يشاء وكما علم سبحانه وتعالى، فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء من القدر. ومن هذه الأدعية أن يدعو أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح، وأن يجنبه الأعمال السيئة، وكذلك أن يدعو أن يجنبه الله الفتن. ففي هذا الدعاء العظيم يدعو فيه يقول: اللهم إني أسألك الطيبات، يعني الطيبات من كل شيء، الطيبات من الأعمال الصالحات، الطيبات من الأقوال، الطيبات من الأذكار. فيسأل الله دائما من الطيبات، من الرزق ومن كل شيء، من كل الحسنات الطيبة، ويسأله كذلك أن يجنبه المنكرات، فيسأله ترك المنكرات، يعني أن يجنبه الله سبحانه وتعالى المنكرات، لأن المنكرات هي شؤم على صاحبها، تكتب عليه بها السيئات، ويعني تفسد عليه أعماله وحياته. ويسأل الله سبحانه وتعالى كذلك حب المساكين، لأنها من أسباب رقة القلب، قرب الإنسان من المساكين من أسباب رقة القلب. ودائما يقولون: الضعفاء هم أتباع الأنبياء، الضعفاء والمساكين هم أتباع الأنبياء، لأنهم لا يتكبرون على الحق ولا يتجبرون، لأنهم فقراء، فمساكين وفقراء، فيكونون أبعد عن الكبر وأقرب إلى الحق، فهم دائما أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى الإيمان، وهم أتباع الأنبياء. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يحب المساكين. الذي لا يحب المساكين إنسان متكبر، لا يحبهم بسبب غناه، بسبب ثروته، بسبب جاهه أو سلطانه أو شهرته أو كذا، فيكون بعيدا عنهم، وهذا يكون يعني شيئا ليس محمودا. المحمود أن يحب المساكين وأن يتواضع. كانوا الصحابة رضي الله عنهم يجلسون مع المساكين ويجلس المساكين معهم، يأكلون معهم ويمشون معهم، وهكذا يكونون لهم أصحابا، ولا يعني يفرقون بين أنفسهم وبين المساكين. ثم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويتوب عليه، فلأن الذنوب ملازمة للعبد، فدائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويتوب عليه. فالعبد لا يزال في ذنب كل يوم وفي كل لحظة، فالمغفرة والتوبة والرحمة تطهره وتزيد من حسناته ودرجته عند الله سبحانه وتعالى. ثم ختم هذه الأدعية بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد كتب فتنة على قوم فإنه يسأله سبحانه وتعالى أن يقبضه غير مفتون، يعني إما أن يموت قبل الفتنة أو أن يثبته الله في الفتنة أو يجنبه الفتنة. فدائما يعني يدعو الإنسان بهذا، لأن الفتنة لا خير فيها، فإما أن يرزقه الله الإيمان والثبات فيها أو أن تذهب بدين الرجل. فإذا كان الإنسان ضعيفا أو خفيفا يتأثر في الفتن بسرعة، فليس في مصلحته أن يدرك الفتنة أو تدركه الفتنة، فإن هذا يضره. فموته قبل الفتنة خير له من وصول الفتنة إليه، لأنه تنقص بها درجته وتكثر ذنوبه، وربما يتحمل دماء قوم أو يتحمل ذنوب قوم أو يتحمل تبعات ليست هي في مصلحته في ميزانه يوم القيامة. ثم ذكر الحديث الذي بعده واقتصر فيه على قوله: اللهم إذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب في قصة الدجال. قال: حدثنا سلمة بن شبيب بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حديثا طويلا، فقال فيما حدثنا: إنه يأتي المدينة ومحرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فيخرج إليه رجل وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيسلط عليه فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحيى: ما كنت فيك أشد بصيرة فيك مني الآن. فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. قال أبو بكر: فالله سلطه في الابتداء على قتله وإحيائه ثم منعه من الثانية. وقال: حدثنا أبو عمير قال: حدثنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه، فكان من قوله: أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذره أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا، فيا عباد الله أثبتوا، فإنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعمور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليدفل في وجهه، وإن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليقرأ خواتيم سورة الكهف وليستعذ بالله تكن عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. وإن من فتنته أن معه شياطينا تتمثل على صورة الناس فيأتي الأعرابي فيقول أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم. فتمثل فتمثل شياطينه على صورة أبيه وأمه فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولن يقدر لها بعد ذلك ولا يصنع ذلك بنفس غيرها ويقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن فيزعم أن له ربا غيره فيبعثه فيقول من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت الدجال عدو الله. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم. فيتمثل له شياطينه على صورة أبيه. وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت فيمر بالحي من العرب فيكذبونه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت ويمر بالحي من العرب فيصدقونه ويأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت فتروح إليهم مواشيهم من يومهم ذلك أعظم ما كانت أسمنه وأمده خواصر وأدره ضروعا. وإن أيامه 40 يوما يوما كسنة ويوما دون ذلك ويوما كالشهر ويوما دون ذلك ويوما كالجمعة ويوما دون ذلك ويوما كالأيام وسائر أيامه كالشررة في الجريدة. سمعت عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري يقول ليس على أهل القدر حديث أشد من حديث الدجال. واحسبه ذكر عن بعض المتقدمين يقول لأن الله تعالى أراد ذلك وشاءه ولو لم يرده ويشاءه لم يكن خلقه ولو شاء لم يخلقه ثم أمر الأسباب التي أرادها الله فأجابته وسخرها له ولو لم يرد ذلك ما كانت. وغير جائز أن يكون الله تعالى خلق خلقا فيريد ذلك الخلق أمرا والله غير مريد له ولا شاء فيكون ما أراد ذلك الخلق الضعيف في هيئة المعدوم بعد وجوده لدى الله المشيء له والمعدم له. أحسنت أحسنت. في هذا الباب العظيم ذكر فيه باب في قصة الدجال. قصة المسيح الدجال الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في دبر كل صلاة بعد التشهد وقبل السلام يستعيذ المسلم يسن له أن يستعيذ من شر فتنة المسيح الدجال. هذا المسيح الدجال الذي ما من نبي إلا حذره أمته لأنهم لم يكونوا يعلمون الأنبياء متى يخرج فهو من علامات الساعة وهم لا يعلمون متى الساعة. فكل نبي يحذر قومه وأمته منه خوفا أن يدركهم وفتنته عظيمة جدا فهم يعرفون فتنته ويحذرون أممهم منه لكنهم لا يعلمون متى ذلك. قال بدأ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه حديث قال أبو سعيد هو حديث طويل وذكر أبو سعيد بعضه والصحابة الآخرون ذكروا أحاديث أخرى فالأحاديث بمجموعها تعطيك أخبارا كثيرة عن المسيح الدجال. والمؤلف هنا أراد أن يستدل به على القدر وأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك وقدره وأخبر به أنبياءه ليحذروا منه أممهم. ففي هذا الحديث الأول أن الدجال يأتي المدينة وهو محرم عليه أن يدخل المدينة ومكة والمدينة كما جاء في حديث آخر لها 7 أبواب على كل باب منها ملك بملائكة بأيديها سيوف مصلتة فلا يستطيع الدجال أن يدخل المدينة، ولكن تهتز المدينة فتصيبها رجفة، فيخرج المنافقون الذين في المدينة، وفي حديث أنهم 70,000 يخرجون إليه، يخرجون إليه ليستمعوا إليه وينظروا ماذا عنده، ولكنه هو لا يدخل. وجاء في حديث أن الرجل يمسك ابنته وأخته وعمته، يمسكها حتى لا تذهب إليه، حتى لا تخرج إليه، يعني هؤلاء الذين يمسكون أخواتهم أو بناتهم أو مولياتهم هم من أهل السنة الذين ثبتهم الله على السنة، فيعلمون أن هذا فتنة، فلا يريدون نساءهم أن يذهبن إليه فيفتنهن، فيكون في المدينة من أهلها من يكون على السنة ويعرف الدجال، ويعرف أنه الدجال الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا صلى الله عليه وسلم خبر شاب من أهل المدينة يخرج إلى الدجال وهو على السنة، يعرف أنه الكذاب، فيخرج إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو يومئذ خير الناس، هذا الرجل الذي خرج إلى الدجال ليبين للناس كذبه وهو خير الناس في ذلك الوقت، أو قال من خيرهم. فيقول للدجال أمام الناس، أمام الناس يكلم الدجال، يقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فالدجال يتحدى ويقول للحاضرين أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقول الناس لا، إن فعلت هذا قتلته ثم تحييه فسيؤمنون أن الدجال رب وأنه يحيي ويميت، فهذه حجة الدجال، والله سبحانه وتعالى يعطيه من القدرة أن يقتل شخصا ويحييه مرة واحدة فقط، مرة واحدة اختبارا للناس وامتحانا وابتلاء، فيسلط عليه هذا الرجل الشاب الذي هو من أهل المدينة الذي خرج إليه يحذر الناس منه ويبين كذبه، يسلط الدجال عليه فيقتله. وجاء في بعض الأحاديث أنه يشقه نصفين ويمشي بين النصفين، يعني يضربه من أعلى رأسه بالسيف فينقسم نصفين، نصف يمين ونصف يسار، ثم يمشي الدجال برجليه بينهما حتى يبين للناس أن هذا ليس خداع وليس سحرا وأن هذا حقيقة، وقد قسمه إلى قسمين، ثم يحييه فيحيى بإذن الله تعالى. فلما أحياه وقد أماته حقيقة ثم أحياه حقيقة بقدرة الله سبحانه وتعالى، فالشاب هذا يعرف أنه مات وقتل ثم أحياه الدجال بقدرة الله وإرادة الله عز وجل، فماذا يكون موقف الشاب بعد هذا؟ لقوة إيمانه وثباته على السنة يقول ما كنت فيك أشد بصيرة مني الآن، يعني لأن هذا الشاب الرجل يعرف هذا الحديث ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقتل رجلا ثم يحييه مرة واحدة فقط ولا يستطيع أن يفعل هذا مرة أخرى، فلما يرى هذا الرجل يعرف أنه هو فيزداد إيمانا فيقول أنا الآن أشد بصيرة من قبل، فيريد الدجال من الغضب أن يرجع فيقتله مرة أخرى فلا يقدر. وفي هذا يعني تحذير للناس والحاضرين أنه لو كانت عنده القدرة لفعل هذا مرة ثانية، لكن القدرة الأولى هي بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه، أما المرة الثانية فلا يستطيع كما جاء في هذا الحديث، فلا يسلط عليه. ثم ذكر بعده حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة طويلة جدا فحدثهم عن الدجال وحذرهم منه، وكان من قوله صلى الله عليه وسلم أن قال لهم: أيها الناس، إنه لم تكن فتنة على الأرض أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ففي أول الأمر كانت أحاديث الدجال، يعني قال بعض أهل العلم أنها أحاديث الدجال جاءت على مراحل، فأول ما جاءت أخبار الدجال أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، ظن أنه رجل موجود في المدينة يقال له ابن صياد، وكان له ابن صياد كانت تخالطه الجن، فكان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو. فثم يعني جاءه المزيد من الوحي وعرف أنه ليس هو، ثم جاءه أيضا مرة أخرى مزيدا آخر من الوحي فعرف أن الدجال يكون في آخر الزمان، وأن عيسى ينزل فيقتله في آخر الزمان. فجاءت أحاديث الدجال على وفق هذا الترتيب التاريخي، وليس بينها تعارض أو تناقض أو يكذب بعضها بعضا، لا، كلها أحاديث صحيحة ثابتة، ولكن جاءت على مراحل، جاءت أحاديث وجاءت أخرى وهذا. فمنها هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم، يعني أنا سأتولى أمره، وإن خرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، يعني يحاج عن نفسه. ثم قال: والله خليفتي على كل مسلم. فالله سبحانه وتعالى يكون خليفة، وهو سبحانه وتعالى يخلف كل أحد، ولكن لا أحد يخلف الله سبحانه وتعالى، فلا يعني يقال آدم خليفة الله في الأرض، هذا لا يجوز، وبعض أهل العلم قال هذا كفر، فإن الله لا يخلفه أحد، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلف، ولكن آدم كما جاء في القرآن قال سبحانه: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة يخلف من قبله، ولكن الله لا يخلفه أحد، بل هو يخلف كل أحد سبحانه وتعالى. ثم قال: وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، يعني من هذا المكان، ويعيث يمينا وشمالا، وروي أنه يمسح الأرض كلها، ولهذا سمي المسيح الدجال لأنه يمسح الأرض كلها. قال صلى الله عليه وسلم: فيا عباد الله أثبتوا، فإن الدجال يبدأ ويقول: أنا نبي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي. قال: إن الدجال يقول بعد ذلك: أنا ربكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا كذب، فقال صلى الله عليه وسلم: ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه، يعني يبصق، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليقرأ خواتيم سورة الكهف، وليستعذ بالله تكن عليه بردا وسلاما، كما كانت النار على إبراهيم عليه السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنة الدجال أن معه شياطين تتمثل على صورة الناس، فيأتي الأعرابي فيقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فتتمثل الشياطين على صورة أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. وهذا كذب، لأنها شياطين تكذب. قال: وإن من فتنته أن يسلط على نفس، يعني مرة واحدة على نفس واحدة، فيقتلها ثم يحييها ولن يقدر عليها بعد ذلك، ولا يصنع ذلك بنفس غيرها، ويقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، فيزعم أن له ربا غيري، فيبعثه فيقول: من ربك؟ فيقول: ربي الله وأنت الدجال عدو الله. وهو هذا الشاب الذي ذكرنا قصته في الحديث الأول. قال: وإن من فتنته أنه يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك تشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فتتمثل له شياطينه على صورة أبيه. ومن فتنته كذلك أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويمر بالحي يعني بالجماعة من العرب يكذبونه، فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت، يعني أغنامهم تهلك وتموت، ويذهب الزرع منهم وييبس، ويقع عندهم القحط والجدب، فيمر بحي آخر من العرب يصدقونه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فتسمن أغنامهم ومواشيهم من ذلك اليوم نفسه، وتكون أعظم ما تكون وأسمن ما تكون، ويكثر فيها الحليب. وهذا كله من فتنته العظيمة، فيغتر به الجهال الضعفة والمنافقون فيعبدونه من دون الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيامه 40، فيوم كسنة، ويوم دون ذلك، ويوم كالشهر، ويوم دون ذلك، ويوم كالجمعة، ويوم دون ذلك، وسائر أيامه كالشررة في الجريدة، يعني أنها سريعة تمضي سريعا. يعني كأن في بعض الحديث كأن المعنى والله أعلم أنه يمسح الأرض مسحا في 40 يوما فقط. ثم ذكر كلام أهل العلم، قالوا أن الله تعالى أراد ذلك وشاءه، وهذا كله حصل بقضاء الله وقدره، ولو لم يرد سبحانه وتعالى ذلك لم يقع هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى كتبه وقدره، وهذا واضح بين، لأنه حذر أنبياءه ليحذروا أممهم رحمة منه سبحانه وتعالى بالناس وبخلقه وعباده، وحتى يكون حجة وعذرا لمن سمع وأطاع، من أطاع ربه واتبع نبيه فإنه يستفيد من هذه السنة ومن هذه الأحاديث ومن هذا العلم، فيحذر يعرف مواقع الشر وأسباب الشر والفتنة فيعرفها، فتكون له بإذن الله أمانا وسلامة وثباتا. وأما الجاهل أو ضعيف الإيمان أو المكذب فنسأل الله العافية، يقع في الفتنة ويعني تكون خسارة عليه. هذا يعني ما لزم من بيان هذه الأحاديث الطويلة، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.